وأنبلها. إزاي؟ كلمة آتيت أجورهن كأنه ما استنفعش إلا بعد ما يقتل إيه؟ المهر. وهل إيتاء المهر ده ضروري؟ طب ما يقدر يتجوز ويسمي المهر وبعدين يبقى متأخر كله. قال لك لكن الأكرم والأحرم قالت إيه؟ إنه يبدأ المهر. إنما هل إذا أخره فيها حاجة النتيجة؟ لكن تأخيره يعطي للمرأة أن تمتنع عن مضاجعته. يبقى إن سمعت له أن يضعي يبقى من عنده. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقتل إيه؟ قاتل إيه؟ الأجر. ومن هذا أكمله إيه؟ أكمل شيء. وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك من الفجع من الأسرى بتاعة الحروب. يعني انت اللي بكرت عملية الايه؟ عملية السر. مش جات لك فيه وقالت لك ده بيقامة والله بيه واحد قال لك ده نسريها ولا مش عارف ايه وبيحالك ولا هبهالك وتعلك. يبقى دي احتياط انه يمكن ده مش فيه ناس كتير اخذوا من اهلهم وبيعوا على انهم عبيد. طب زيد بن حارث ايه اللي حصل؟ مش برضو اخذ من اهله وبيع على انه عبد؟ انما لما يكون ملكة يمينك انت اللي جايبه يبقى واثق تمام الثقة ولا ان ده سبي صحيح وفيه. وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك من الفيء من الأسرى بتاعة الحروب وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. الله. يبقى الله أحلل له الايه؟ الأجل اللي آتى هو وجرهم يعني. وما ملكت يمينه من الفيض. وبنات عمك. لما نيجي نبص لأن بنات عمك هم عمومته أقاربه من جهة أبيه. خؤلته أقاربه من جهة إيه؟ من جهة أمه. مثل بص ولا إيش حد من بنات عمه؟ ما فيش منهم حد من بنات عمه. ولا مات عماته. ولا خاله ولا خلاته. ما فيش أبدا. قال لك الحق سبحانه وتعالى يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ من هؤلاء ما وجد. لأن كله يأخذ من قرايبه. يبقوا مأمونين عليه ولا غير مأمونين ومعينين له على أمره ولا مش معينين؟ هنا بقى العلماء وقفوا وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. وجد إن كلمة العم مفردة وكلمة الخال مفردة والعمات جمع والخالات جمع. أم قال ليه ما قالش أعمامك وأخوالك زي عماتك وإيه عماتك؟ قال لك لأن العم اسم جنس واسم الجنس يطلق على الواحد وعلى الجماعة بدليل أنك ترى أن اسم الجنس إذا وجد في القرآن يستثنى منه جمع والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. طب ده استثنى جمع يبقى المستثنى منه قال جمع ولا لا؟ يبقى لازم مستثنى جمع. يبقى كلمة الإنسان مش مفرد يبقى جمع بدليل أنه استثنى منه. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا يبقى استثنى من المفرد إيه جمعا لهم يقول له بأصل اسم جنس. لكن عمة وخالة مش أسماء أجناس فلازم يجمع جمع المؤنث بتاعها انما دي ما يجمعهاش لانها اسماء اجناس تطلق على الواحد وعلى الايه وعلى الاثنين وعلى الثلاثه بدليل الاستثناء من الايه من الجمع. وايضا العم شنو الاب العم شنو الاب وافرض انهم اعمام كتير انما هم يبقوا اب ولا مش اب هناك ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه

وإنما استثني رسول الله في المعدود. استثني في المعدود ده لهم بذاتهم، لو كان مستثني في العدد كان لو واحدة ماتت أو طلقها أو طلقهم كلهم كان يجيب عليه. لا، استثني رسول الله في الايه؟ في المعدود. ما استثني في المعدود؟ لأنه لو سرح الخمسة وأبقى الأربعة الخمسة ما يتجوزوش، لأنهم أمهات ايه؟ أمهات مؤمنين. يقول طيب كلمة أحللنا لك أزواجك دي ده قبل لا يحل لك النساء من بعد، يبقى ازاي السيدة عائشة تقول ما مات رسول الله حتى أبيح له أن يتزوج ما شاء بعد ما قال له لا يحل لك الايه؟ النساء من بعد ولا أن تبدلهم؟ قال له لأن الله أراد أن يعطي لرسوله تميز وفائه. ايه تميز الوفاء؟ لو انه ما زوجش على التسعه كان يبقى بامر الله، انما قال لهم انا حدينه واوبح له انه يتزوج واحللنا له ان يتزوج ومع ذلك لم يصنع وفاء لكم. طب ازاي جت بعدين لا يحل لك النساء من بعد؟ بكتب الاول وبعدين تقول احللنا. قال لك الله يعامل رسوله معاملة خاصة، قبل أن يحرم عليه ذلك الدم التحريم، كما قال سبحانه عفى الله عنك لما أذنت له. الأول يديله العافية حتى يظهر لرسول الله مزيد، وليثبت أن رسول الله وإن أباح الله له أن يزيد في العدد لم يجد مع أن الله أباحه له، يبقى أثبت له وفاء لمن؟ طب وليه يثبت له الوفاء ده؟ قال لك لأن رسول الله يحييه بتحية، فلا بد أن يحييه تحية بأحسن منها أو أن يرد مثل التحية. طب وحي بإيه منه من النساء دول؟ أم قال ألم نخيرهن فاختاروا؟ هو خيره واختاره، لما يكون هم اختاروه يبقى ما يحييهمش. طب يحييهم ازاي؟ لو انه ما زوجش بامر الله على التسعه تبقى مش من عنده، لا انما ربنا يقول له احللنا لك ازواج وما ذلك ما عملتش. هناك ايه بقى جمعت عام ما قالتش مفرد كبت عام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على ايه ايه حرج في ايه؟ ان تأصلوا من بيوتكم واللي فيها الكلام او بيوت ابائكم ايه او بيوت امهاتكم، يعني بيت ابوك تروح تاكل فيه الام تاكل فيه، طيب او بيوت ايه اخوانك او بيوت اخواتك او بيوت اعمامك او بيوت عماتك. ام انك لان هنا بيوت يبقى لازم كل عامل بيت، يبقى لازم تيجي اعمام هنا، والا بيوت عمك هو له كم بيت يعني العم ده، يبقى ما دام قال بيوت يبقى لازم تيجي كلمه ايه؟ كلمه اعمام. والعم والعمات بقى دول اللي هم من ايه؟ من جهه ابوه، والتنين من بني زهره اللي هم من جهه ايه؟ خال وخالات. نعم. هنا بقى وامراه مؤمنه إن وهبت نفسها للنبي، وهبت إيه يعني وهبت دي؟ الوهب انتقال ملكية بلا مقابل، فلان وهب لك الشيء فلاني، مش باع لك مش باد لك. ولذلك السيدة عائشة لما نزلت الآية قالت الله أنا أتعجب لامرأة تبتزل نفسها وتعطي لنفسها لرجل كده مجانا ازاي؟ فنزل النص وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي فقالت له ايه يا رسول الله ارى الله يسارع الى هواك، ربنا يشوف هواك في ايه كده هو عامل لك تسليه لحدك، فماذا يقول لها سيدنا رسول الله؟ يقول لها وأنت يا عائشة لو اتقيت الله لسارع في هواك. ايه هو يسارع في هواك ليه؟ لانني سارعت في هواك. هو طلب مني فانا اديت. فانا لما اكون نفس الحاجه من غير مطلوبه اجبار. وامراه مؤمنه يبقى ان وهبت له كتابيه ما تنفعش. ان وهبت نفسها للنبي طب بمجرد الهبه تحل له الاسراء؟ لان احنا عندنا اجابه وقبول. هتقول له وهبت نفسي ليه؟ لازم هو يرضى بهذه الهبه. ولذلك قال ايه؟ علق على ان وهبت نفسها، علق عليها امتى؟ ان اراد النبي ان يستنكحها. يبقى في اجابه وقبول ولا لا؟ هنا بقى برضه العلماء قاموا بمعركه، قالوا يا اخي النبي ما خدش واحده بالهبه قبل، وناس تانيين قالوا لا ده عنده اربعه موهوبات وهبت نفسها، ميمونه بنت الحارث الهلالي، وزينب بنت خزيمه ام المساكين، وام شريك بنت جابر، وخوله بنت حكيم، دول موهوبات واقفين. طب اللي بينكر ان عنده موهوبه واللي بيقول ده دول عنده موهوبه، اهي فزوره بقى دي. يقول له لا مش فزوره ولا حاجه. هو قال ان وهبت نفسها ان اراد النبي ان يستنكح، ما يمكن وهبت نفسها ولكنه لم يرد، او وهبت نفسها ثم لا لا وانا اكرمك واجعل لك مهرا وتبقى زوجه عاديه وخلاص، يبقى ممكن ولا مش ممكن؟ يبقى ممكن. وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها، نكحها واستنكحها بمعنى واحد، زي عجل الى كذا واستعجل الى كذا، خالصه لك من دون المؤمنين. انا خالصه لك، قال لك الرسول خص الله باختيار. ليه؟ لان الرسول مش مهمته بس مع نفسه، مهمته مع الناس كلهم، ومش مهمته مع الناس كلهم المعاصرين له، ده مهمته مع الناس اللي هيتوجدوا بعده الى ان تقوم الساعه. فمسؤوليته كبيره. ان سنلقي عليك قولا ايه؟ قولا ثقيلا عمليا مهم. فما يشغلوش باي حاجه من دي ابدا، يتاهلوا اي حاجه نقول له خد عشان يتوفر لمين؟ يتوفر للعمليه اللي هو بايه؟ اللي هو بصدده. بحيث اذا ما عشق العمليه البلاغيه للامم من الله واندمج معها تموت في نفسه كل الاهواء ولا تبقى الا هذه. ولذلك نجد الرسول عليه الصلاه والسلام اول ما جاله الوحي دخل لايت وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما شاء. ليه؟ ام قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى لا بد أن ينقل المسائل على فترات طاقية، يعني حسب الطاقة. ما فيش حد يستطيع أن يستقبل على الله مباشرة. يوم يعمل إيه؟ يستقبل من الملائكة الرسل، مش الملائكة كلهم لا، ويستقبل من الله رسل يأخذون من المصطفين من الملائكة. يبقى عملها كم مرحلة؟ المراحل دي عشان ايه؟ لان مفيش حد عنده قدرة ولا استطاعة ان يدرك شيئا بالنسبة لله الا ما قاله الله عن نفسه. ولذلك سيدنا موسى لما قال ارني انظر اليك، قول موسى ارني انظر اليك معناها انك إن تجعلني قادر على أني أراك أراك، لكنني بطبيعة تكويني مغضب، إنما إن أريتني أراك. الله سبحانه وتعالى بيّن له مع المنع اللطف، قال له أنا لا أظن عليك يا موسى بأن تراني، وخليك تراني، لكن أنت لقدرتك ولطاقتك ولتكوينك لا طاقة لك على احتمال رؤيتي، وسأثبت لك ذلك بالفعل. فلما تجلى ربه للجبل، إذن لله تجل على بعض خلقه، لكن الجبل حين تجلى الله عليه اندك. ليه ما يطيش التجلي والجبل اقوى من موسى بنيا؟ اذا كان موسى صعق لما راى الجبل اندك، ده صعق لانه راى ما تجلى عليه الله. فكيف اذا تجلى عليه الله؟ ممكنش يكون ده. يبقى اذا ما يمكنش ابدا، يبقى لازم. ولذلك احنا قلنا زمان ولله المثل الاعلى. احنا مثلا لما نيجي ننام بنطفئ المصابيح، وتبين بعد العلم من واسع مجيء ان دي ضروريه، لان النوم ده عايز ظلام، وظلام ده مش عشان الجسم ياخدش الاشعاعات اللي هي هتتم وهو جاي بتاع. فبيفرض ان هو نام ولا فاض اطفئ المصابيح، وعايز يقول نروح دورة الميه بالليل، نمشي هناك بالطاقه في الشقه، ان اصاب اقل منه يحطمه، وان اصابه اقوى منه يكسره. فحاجه من اثنين، يا يحطم اللي اقل منه، يا الدولاب ولا الكنبه ولا بتاع تروح للصاله. فاذا لابد ان يصير في ضوء. يوم يتغلب على ذلك العقل البشري يتغلب، وقال لك نعمل حاجه ما نسميها الوناسه. الوناسه دي لمبه نمت ايه؟ اثنين شمعتين ولا شمعه، يا دوب تدينا ضوء ولو لحد ما اروح لمفتاح الموت، عشان لا احطم من دوني ولا يحطمني من انا دون. لما تيجي بقى تقول الكهرباء ركب لي وناسه شمعتين ولا ثلاث شمعات ولا ولا، ما يقدرش يركبها على الطياره. يقوم يجيب يعمل ايه؟ حاجه اسمها ايه؟ ترانسفورم. كمان صفر ده ياخد من التيار القمص ويضعفه ويضعفه ويضعفه ويهدر البتاع الصغننه دي. اهم الوسائط من الانبياء والملائكه عايزين العمليه دي. يستقي من الملائكه رسلا ليتلقوا عن الله، وبعدين يستقي من البشر رسلا عشان يتلقوا من الملائكه. كل دي لانه ما يقدرش يتلقى، بدليل ان الوحي حينما جاء لرسول الله ماذا صنع فيه؟ طمني حتى بلغ مني الجهد وان جبينه لا يتفصد عرقا، مش كده؟ وقال لهم زملوني ذكروني، وعمليه طويله عريضه اول مره. وبعدين شاء الله سبحانه وتعالى ان يرفع عنه ما انقض ظهره وتعبه، فالوحي فتر عنه مده. ليه فتر الوحي؟ عشان النبي يستريح من العمليه بتاع زملوني وذكروني. فإذا هدأت أعصابه وهدأت طاقته تبقى معه حلاوة ما أوحي إليه. يقوم الحلاوة بتاعة الوحي بعد زوال التعب تخليه يتشوق هو للوحي. لما يتشوق للوحي المتاعب بتاعته ما يحسش بيها. ولذلك هناك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا إيه؟ ما ودعك ربك وما قلى. لأنهم قالوا لما فطر الوحي قالوا الله محمد ما حدش بيجيب كلام من ربنا يعني سكت كده وبتاع، ده رب محمد جفاه. شوف كلمة رب محمد جفاه، اشمعنى دلوقتي عرفت إنه محمد له رب؟ في الجفوة عرفت إنه هو الرب، وفي الخلوة والجلوة قلت لا ما بدي كذاب. الله ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. لأنك أنت هيجي لك الوحي يسوء منك، أنت اللي هتستدعيه، ولما أنت اللي تستدعيه تبقى الطاقة بتاعتك تقدر إيه؟ تتحملها. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق سبحانه وتعالى يجعل له أشياء تيسر له أمر الاندماج في المستقبل. ولذلك بقى يجيله الوحي ولا يجيله العرق ولا يجيله حاجه ولا دين ليه؟ طاقة السوق اللي عنده. انت لما تكون متسوق لواحد تروح تلبخ له في السوق وتعمل له مش عارف ايه ولا تفرح، انت عملت ايه؟ يبقى اذا الطاقه الحبيه تعمل ايه؟ تخليك تتغلب على الايه؟ على المشاق. قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم. يعني كل واحد انت للقانون وهم قانونهم ان هم يجوا 9 على 4. وبعدين طبعا انتوا عارفين بقى الضجه اللي قايمه حول الزواج الاربعه ومش الاربعه وكانها ايه وباء، مع ان لما عملوا النسبه وجدوا اللي معدد 2 3%، واللي معدد 3 1 في الألف، واللي معدد 4 نص في الألف. مش وباء يعني ما حصلتش، انما مصت زائد او فائض النساء ولا ما مصت فيه. وبعدين احنا كنا بنقول ان واحد يقول بقى اصل انا عايش وياه ومش عارف ايه وبعدين يتجوز عليا ومش عارف ايه وبتاع، ويقول يقول لها ضرت انت؟ تقول اه. او لو رفع واحده ثانيه، واحنا عندنا في الحساب 5 فوق و5 تحت نكتب بيها سد لا يحتج بها. ومش بس نفع واحده، اضر واحده ونفع واحده، ده نفع 3. ما تسألوش بقى المتجوزة، اسألوا اللي لسه ما اتجوزتش. طب اللي اتجوزت وامرأة ثانية رضيت بالتاني ليه؟ ليه؟ مش لاقي واحد. طب ورضيت بقى تبقى ثالثة ليه؟ مش لاقي تبقى 2. ورضيت تبقى 4 ليه؟ واحدة اختارت نفسها خير الايه؟ خير الاختيارات، بس ما تسيبوها. ثم قال ربنا ألزمك انك تعدد؟ ما ألزمكش، لا مش عاجبك بلاش ما تتعددش. نعم. قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم من العدد اللي ما يزيدش عن 4، ومن ايه؟ ومن المهر ضروري. وما ملكت ايمانهم. ملك اليمين، اهي ملك اليمين دي عامله للمسلمين ضجه. يقول لك يا سلام، ويبقى عنده مش عارف كم بملك اليمين، وكان ملك اليمين موجود لحد ما القانون الدولي العام منع الايه؟ منع العبيد، واللي عنده عبيد ايه؟ سرعوهم وادولهم احرار ولاخره، حتى ان ناس اشترت العبيد من اصحابها واطلقتهم. لكن لما تشوف في امريكا والعبيد اللي كانوا عند ناس وحرروهم بالقانون الدولي العام رجعوا لاصحابهم وقالوا لهم خلونا عبيد عندكم، لانهم كانوا عايشين في ظل ايه؟ في ظل السياسه بتوع السودان. وفي مصر برضه في بلادنا ناس بيقول لك انا عتيق فلان، مش سفر الحكايه، يقول لك انا عتيق في الالدين. يعني ايه؟ قال يعني دي شرف، ان انا عتيق ال فلان. وبرضه لما ظهروا بقى هم ضربوا ايه على العبيد؟ طب يقول له طب العبيد يا اخي ده دي كانت يجب ان تكون مسخرة للاسلام. ليه؟ قال لك لان ملك اليمين ده بيجي ازاي؟ ما وسيلته؟ الحرب. طب هل الاسلام جاء لينشئ رقا ام لينشئ عتقا؟ الاسلام جاء عشان ينشئ ايه؟ عتق. ليه؟ قال لك لان الرق كان موجود قبل الاسلام، وكان الناس العبيد في الارض يباعون مع الارض، يعني تشتري البيعه او العزبه ثابت. ولا طريق للحريه الا اراده السيد. ومنابع الرق كانت متعدده. واحد عليه فلوس ومش عارف يسددها يقول له يا اخي خدني عبد عندك وخلاص، او ولا خد ابني. واحد قوي يروح يغير على جماعه وياخد العيال يبقوا عبيد. الله، اي حاجه كده ياخدها. فدين الاسلام وابطل كل هذه المسائل. يبقى سد منابع الرق ولم يبق الا منبعا واحدا هو الحرب المشروعه. وهل في الحرب المشروعه حتما ان يوجد رق؟ لا، معامله بالمثل. ان اللي كان بيحاربني اخذ اولادي واعتقهم، انا اعتق اللي عندي. اسمها معامله ايه؟ معامله المسلمين. دي ماشيه في الحروب ولا لا؟ بس الناس على اقدار الناس، واخدين واحد فيلسوف كبير وواحد مخترع كبير يقولوا لا ابيع عنك 10 من عندك، 10 همج يعني كده من شرط. الله. اذا الرق فاما منا بعد واما فداء. ليه؟ قال لك لان انا بحارب، وبحارب لا لارضي الناس على دين ولكن لأحمي اختياره للدين بس، بدليل ان البلاد اللي دخلها الفتح الاسلامي ابقى ناس على كفرهم. ما دام ابقى ناس على كفرهم يبقى معناه ايه؟ انه ما جاش يفرض الاسلام، جاء يفرض عليهم حرية الاختيار. يعني ان كان خايف من حد بيحميه ويقول له اختار اللي انت عايزه، بدليل انه ابقى اناس على ايه؟ دينهم، وبعدين خد منهم جزية مقابل الزكاة اللي المسلم بايه؟ بيدفعها. يبقى انا ما يحتف مني اسرى وانا اطلق اسراهم وهم ماسكين اسراي، لكن اعاملهم بالايه؟ بالنسبة. فاما منا بعد واما ابتداء حتى تضع الحرب اوزارها. طيب جاء عندي اسرى، الاسرى دول قسمين، يا رجال يا نساء اشتركوا في الحرب وخدناهم. يقول له تعالى بقى، انت خدتهم اسرى حرب، يجب ان يتنبه المجتمع الظالم اللي بده ينقض الاسلام في هذه الى الجزئيه الاولى، هذه الذي اسرته في المعركه يبقى قدرت عليه ام لم تقدر؟ ده انت لو قتلته انتهت المساله والعكس له مقاومه، انما تبقيه حي يبقى له مقاومه. فكونك تمسكه كده ويزعل قدرت عليه، مع ان قدرتك دي كانت تمكنك انك تقتله. فكان الله اباح التملك من الحرب عشان يحقن الدم بتاع الاسير، وقال له لا اوعى تقتله انه مضطر، ده بتاعك عيد وبدوه وحتنتفع بيه ولو على يخدمك الله. يبقى ما تقارنش بين رق وحريه، انما قارن بين رق وقتل. الكل اخطر، قارن بين رق وقتل، ادي المقارنه الصح. ما تاخدوش في لغه هنا وتقولوا الرقيق ومش الرقيق. يبقى اذا مشروعيه الرق انما جاءت لتحمي دم المقصود، وما دام بقى مقصور وقدر عليه كان من الممكن يقتله. قال له لا ما تقتلوش، احكم دمه، ياخده ازاي يخدمك، ده يبقى بتاعك الله. يبقى خد النفعيه في الانسان واستغلها عشان يحكم مين؟ يحكم الدم. وبعدين خدناه، قال شوفوا بقى ان كانوا هم خدوا منكم يعملوا تبادل. طب ما خدوش منه، خليه عندك. بس اسمع بقى، هذا فريقك في الإنسانية المخلوقة لله، وأنا قلت لك استأسف علشان أحكم دمه. أنا ما أحكمش دمه عشان تزيله، ده أنا بحكم دمه عشان ينتفع بالحياة ثم تستزلوش. ما يعمل في إيه؟ قال له إخوانكم، إخوانكم جعلهم الله تحت أيديه، فمن كان أخوه عنده فليطعمه مما يطعم وليكسه مما يكسر ولا يكلفه ما لا يطيق، فإن كلفه فليعينه يؤيده بإيده. طب هات لي بقى واحد كده بلبسه من اللي بلبس منه، وبأكله من اللي باكل منه، وما كلفوش بحاجة إلا إذا كانت صعبة عليه إيدي بإيده. طب يبقى إيه ده بقى؟ يبقى إيه ده؟ ده حياة إيه دي الحلوة دي؟ خلاص؟ وبعدين مش بس كده، قال له وأي ذنب ترتكبه معي يعني مع الله مش حاسبه لما استأذنك. الله، يبقى حقن دمه اولا واكرم اثريته ثانيا بالمعامله الطيبه، ثم جعل له مخرجا للحريه بواسطه الذنوب التي بين الله وبين العدل. عشق رقبه، عشق رقبه، يمين عشق رقبه. يبقى الاسلام بيسعى الحريه ولا بيسعى الحريه؟ بيسعى ايه؟ طب ما عملت الذنب، ما عملت الذنب زي ما قلت لك بقى، فك رقبة، افتز عقبة الذنب، فك رقبة. الله، يبقى عمال بيشجعني علشان افكه على الاول. طب هذا بالنسبة للرجل. طب وبالنسبة للمرأة برضه فيها الشروط اللي احنا خدناها، حقن دمها فلم تقتل، ادي واحدة. يبقى عبدة وأمة ولا تتقتل؟ عبدة، وهتعامل المعاملة ايه؟ لكن لما تعامل المعاملة وهي بنت مثلا وبدل تشوف ربة البيت او امرأة سجن كل يوم بتدخل منها والبيت بنته اتجوزت وجوزها عمال طالع خارج وهي اعلم فيكلمها الله ويقول لها انا احلك لسيدك عشان تبقى الحرة اللي في البيت المرأة او البنت مش متميزة عنك في حاجة زي ما بتنام ستك في حضنك انت برضو بتنام في حضنك برضو عشان اصفر ريخك ليه قال لك لانك انت لما تتجوزي وتخلفي ولد بقيت حرة يبقى انا بصفي الرق ولا ما بصفيش بتصفي ايه بتصفي الرق وما ملكت ايمانه ايه اللي الهبه الخالصه للنبي دون امته لكي لا يكون عليك حرج مش عايزين نحملك ضيق في اي شيء لتفرغ لمهمتك وما تفرغ لمهمتك مهمتك صعبه ومع ذلك انت نفسك الاشياء اللي انا كتبت بها هؤلاء الازواج انت هتعملها وان ابحت لك سواها نعم وكان الله غفورا رحيما شوف بقى ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء يعني محضيتك اي واحده اللي انت عايزها والثانيه تاخرها ومن ابتغيت ممن عزلت مش معنى انك ترجي واحده خلاص خرجت من حنانك لا ممكن لما نفسك تجي لك لا تقول لها تعالي ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك كنت ترجي وتؤوي وترجع اللي عزلتها لك الاول ليه ذلك ادنى ان تقر اعينهن تقر اعين مين طب اللي تؤوي اليه تنبسط وانك ترجيه هتنبسط تبقى قره عين قال لك ايه ليه قال لك لان كونه يقول له كونك انت ترجيها وبعدين ايه حبيت تجيبها تبقى ابقاؤه عليها في انها تاتي مره ثانيه يبقى لها دور وايضا حين يكون ذلك من تشريع رب محمد لمحمد ما يدلش على ان محمد كريت ولا حاجه لا بتعرف منه يبقى ان فعلته مع ان في مشقه يبقى فعلته طاعه لمن امر به فتاخذ ثواب الله عليه التقر تم التقر ايه اعينهن ولا يحزن يبقى الكلام ده بقى لمين للمرجئه اللي ارجعت ويرضين بما آتيتهم كلهم يرضون لأن ده بأمر مين بأمر الله ويكفي أنه لم يعجلها عن حياته بل إذا عزها ثاني فيه تيجي له إن التقر أعينهم الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم بالكلمة كفص الماس الماس دي نفسته من إيه نفس الناس جاء من ايه بس جوهر ما فيش بس لا تعدد اشعاعاته يعني في شيء يبقى له اشعاع واحد يطلع انما الماء كل ذره تكوينيته في لها اشعاع خاص ولذلك يقول لك ده بيلالي بيلالي يعني ايه كل ذره فيها لها ايه لا اشعاع كذلك الكلمات حين يستعملها الله ما فيش شعاع يطلب شعاع ما في الشعاع طب كلمة التقر دي اعجبها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن كتير قرة عين ليه ليه ولا قال لك قرة معناها سكن هي قرة في المكان تقول الواحد يستقر بأرفع ايه قرة في المكان طب قرة العين يعني ايه قال لك العين هي وسيلة استمالة الجمال فإذا رأت شيئا جميلا قيدت به وجماله ما يخليهاش ايه تروح هنا ولا هنا ولذلك يقول لك فلانة قيد البصر قيد البصر يعني اللي يشوفه ما يحبش يشيل عينه منها ابدا ولذلك انت حتى بتقول لك يقول لك ده اللي يشوف ده ما تشيلش عينك منه ما تشيلش عينك منه لانه ما فيش ايه ما فيش حلا منه يبقى قرة العيون يعني ايه احنا عندنا بقى في الريف لما يقول لك ده فلان عينه زايغه زيغة يعني ايه؟ يعني يبص هنا ويبص هنا ويبص هنا، مدام يبص هنا ويبص هنا ويبص هنا يبقى نسميها ايه؟ يعني زيغة، او نسميها في بعض الفلاحين برضو بالزيغة، يقول لك ده عينه دي شعة. ما تسمعوش الكلمة دي؟ دي شعة. عينه ايه؟ دي شعة. دي شعة يعني ايه؟ في بعض لهجات العرب تقلب الجيم دال. انت عارف حكاية الدردة؟ جرد يعني جرد، عمل الجيم ايه؟ اهي دشعة. دشعة يعني دشعة، ما تستخرج على عايز دي وعايز دي وعايز دي. يبقى هي برضو عين زيغة ولا لا؟ في المعنى السياسي يقولك ده فلان ده له تطلعات، يعني ما بيستقرش على الوضع اللي هو ده، هو عايز مش وزير بس، ده عايز يبقى رئيس وزارة. انتم بايدوا انت عارف كيف ده فلان ده له تطلعات هيتور. يبقى معنى التطلع انه ما يستقرش ايه عند ايه؟ عند حياة عند حياة. اهي تقر عينه معناها ايه؟ معناها يقف عند شيء ولا يتحرك عنه، او تقر عينه من القر وهو البرودة، ان كلك سخنت عينه وقرت عينه، يعني فيها ايه؟ برودة. برودة دي في العين بتدي راحة للحبايه بتاعت العين، لان حبايه العين هي الان ثبت انها ادق ميزان للصحه العامه. دلوقتي عايزوا يعرفوا النبض ويعرفوا مش عارف ايه كله من ايه؟ من العيون. ولذلك ايه يقول لك جاءني فلان عينه زي نفسه، عينه زي ايه؟ اكيد العين هي اللي ايه. ولذلك تجد من قدره الحق سبحانه وتعالى قلنا زمان ان في حاجة اسمها الاستطراق الحراري. الاستطراق الحراري يعني ايه؟ انت قاعد في اوضه والدنيا برد، فقلت لهم اوقدوا لنا المواقد وجبت الفحم ومن النار تشتعل، النار تقعد تشع ده في حواليه لحد ما تنتفض، يبقى معناها ان الجو بقى ايه؟ حرارته واحدة. اذا لما يكون في حاجه حاره وفيها حاجه بارده لازم الحراره تروح للبروده لحد ما تبقى ايه؟ فيها الواحد. احنا حينما نشوف جسمنا نجد انهم وجدوا ان الانسان منا له حراره المثاليه اللي هي 37، ومن العظيم ان 37 دي اللي في المنطقة القطبية برضو 37، واللي في منطقة الخط الاستوى برضو 37. طب ليه ما يحصلش استطراق مع الجو؟ قال لك فيه ربنا عامل لكل جارحة عواجب. ولذلك تجد الحرارة العامة 37، بينما في أجهزة في الجسم تلتبس ان حرارته قلت عن 40 يبقى معيار، وفيه بقى حته هنا ان حرارتها زادت عن 10 العين تنفخت، والهنا والوين. فبالزاي مع ان دي كلها جسم واحد وحرام، بس طب ترسلت ليه دي؟ ده 40 في 9 في 7. قال لك لا، كل واحده واحده ربنا مديلها الايه؟ بقدر الحراره اللي مطلوبه. واحدة تسعة وواحدة ايه؟ 40، والمجموع الحراري كله كان 19. مين يعمل دي؟ الا الله بس. الله العيون بتاعتهم تقر يعني ايه؟ تنبسط ولا يبقاش لها تطلعات سنة، ما تبقاش زيغة ولا ديسعة ولا غير، او تقر يعني ايه؟ يبقى فيها برودة ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش تكون وده كناء عن الطرق. ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. ايه كلمة ورغمه؟ اوعوا تنفذوا اوامر الله تنفيذ سطحي، ويبقى عندكم دخائل نفسية. احنا عايزين الرضا رضا قلوب لا رضا قوالب. رضا ايه؟ قلوب، مش رضا ايه؟